نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في تفسير سورة الأنعام عند قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية سبق الكلام عليها. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فقوله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، هذا فيه الإباحة لأكل ما ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. قوله فكلوا هذا أمر مفاده الإباحة، لأن الأكل أن يأكل الإنسان ليس واجبا، الأكل في أفراده ليس واجبا، وإن كان في جملة الأكل يجب على الإنسان أن يأكل كما ذكر أهل العلم في باب المباح، فيقولون المباح مباح في الكل بالجزء، لكن قد يستحب أو يجب في الكل. فالأصل في الأكل أنه مباح، يباح للإنسان أن يأكل أو أن لا يأكل، وأن يأكل من اللحم أو من غيره، لكن هذا في الأجزاء وفي الأفراد. وأما في الجزء في الكل وفي الجملة فيجب على الإنسان أن يأكل، وإلا يكون قد أدى بنفسه إلى الهلاك. فلا يجوز للإنسان أن يمسك عن الأكل إلا ما كان من باب الصيام، إلا ما كان من باب الصيام، أو أن يكون من باب التداوي إن كان تقليله من الأكل أو إمساكه عن الأكل لزمن معين قد يكون له دواء، قد يكون له دواء من مرض معين، فنعم. أما أن يمتنع عن الأكل وينقطع ويضرب عن الأكل من غير هذا فهذا لا يجوز، لأنه أداء بالنفس إلى التهلكة، ولربما يفضي به إلى الموت فيكون داخلا في من قتل نفسه، والله جل وعلا حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم قتل النفس. إذن قوله فكلوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، لكن القرائن دلت على أن هذا للإباحة ليس واجبا. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا فيه الإشارة إلى أن من أكل اللحم فإنما يأكل مما ذكر اسم الله عليه، ومفهومه أي مفهوم المخالفة، والمراد بمفهوم المخالفة عند الأصول هو دلالة اللفظ على معنى في غير محل النطق، يعني نطق الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، نطق الآية أنه يؤكل مما سمي عليه عند الذبح، والمعنى المستفاد في غير النطق لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كما سيأتي في الآية لاحقا. نعم. وما لا يذكر اسم الله عليه لا يؤكل منه، وهذا لأن الله جل وعلا نهى عنه، وهذا من فعل أهل الشرك، فإنهم يستبيحون الميتات وغير ذلك من المحرمات. إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي بين لكم الحلال من الحرام، بين لكم الحلال من الحرام، إلا ما اضطللتم إليه، أي في حال الضرورة، فيباح ما حرم في حال الضرورة، كما مر معنا في آية البقرة وأيضا في آية المائدة. نعم، فإن ذلك يباح. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، أي جهلة المشركين، يريدون إضلال الناس بآرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات وغير ذلك بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. ومن إضلال المشركين يقولون ميتة الذبيحة أو الأنعام أو الشاة يقتلها الله حرام ويقتلها الإنسان حلال، يعني إذا وجدت ميتة فهي حرام، وإذا جالسا إلى الشاة وذبحها فسمى الله حلال. هذا مما لبس به المشركون في ذاك الزمان، فقال جل وعلا وإن كثيرا ليضلون بأهواهم بغير علم، هذا من الكلام الذي فيه الضلال. وإلا فإن الله جل وعلا أوضح أن الميتة وهي التي تموت حتف أنفها ولا تذكى هذه حرام، وأما الحلال فما ذبح وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال جل وعلا وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الإثم كل ما فيه معصية، الإثم كل ما كان معصية وكل ما كان فيه مخالفة للشرع، سواء كان حراما، سواء كان بترك واجب أو بفعل حرام. قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما ظهر منه وما بطن. قيل المعصية في السر والعلانية، وقيل المعصية مما ظهر ومما ينوي أن يعمله أو أن يفعله، وقيل ظاهر الإثم وباطنه سره وعلانيته قليله وكثيره، وقيل ظاهر الإثم وباطنه ظاهر الإثم هو الزنا مع البغايا، وباطنه هو ما كان مع الخليلة والأخدان، وقيل غير ذلك، وكله داخل في عموم الآية. فكل إثم ما ظهر منه وما بطل فإنه حرام، كما قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل. قال جل وعلا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، الذين يعملون هذا العمل وهذا الإثم سواء كان ظاهرا أو كان باطنا، معلنا أو خفيا، سرا أو جهرا، قليلا أو كثيرا، فإن الله عز وجل يجزي كل واحد بما اقترف، أي بما كسبت يداه، الاقتراف من القرف وهو ما يكسبه وما يعمله بيده وما يعمله بيده. ثم قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية فيها الإشارة إلى النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاختلف العلماء في الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها، فمن العلماء من قال إذا لم يذكر اسم الله عليها فإن هذه الذبيحة لا تحل، سواء كان ترك التسمية عمدا أو سهوا أو جهلا أو غير ذلك. وهذا هو قول مروي عن ابن عمر وعن الشعبي، وهي رواية عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا بدليل هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله جل وعلا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إني أرسل كلبي المعلم، قال إن أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فوجدته أمسك عليك ولم يأكل فكل، قال إن ذكرت اسم الله عليه فكل، يعني إذا لم تذكر اسم الله جل وعلا فماذا؟ فلا تأكل. فإذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل، فهذا قالوا يدل على وجوب أن يذكر اسم الله على ماذا؟ على الذبيحة. فمن لم يذكر اسم الله لا تؤكل الذبيحة، سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا خطأ أو جهلا. المذهب الثاني قالوا التسمية ليست شرطا بل هي مستحبة، فسواء تركها عمدا أو نسيانا فهذا لا يضر، لأنها ذبيحة مسلم، والمسلم يهل لله جل وعلا لا لغيره، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي رواية منقولة في مذهب الإمام مالك، نص على ذلك أشهب من أئمة المالكية، وكذلك هي رواية عن الإمام أحمد، ورويت عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. وقالوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال هذا ما ذبح لغير الله، كقوله عز وجل قل لا يجد فيما أوحي إلي محرما إلا على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقالوا هذا المراد، ما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله، هذا هو المراد، هذا هو القول الثاني. فذبيحة المسلم ولو لم يذكر اسم الله عليه فإنه تكون حلالا ويجوز أكلها، وإن كان لا بد من يستحب أن تذكر التسمية. القول الثالث وهو التفريق بين المتعمد والناسي، فمن تعمد ترك التسمية فذبيحته حرام، أما إن نسيها فإنها تحل له، فإنها تحل له. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا شك أن هذا القول هو الأقوى وهو الأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث بمجموع طرقه ثابت. فمن ترك التسمية نسيانا فإنه ماذا؟ تحل ذبيحته، أما إذا تعمد تركها فهذا هو الذي لا يجوز أكل تلك الذبيحة، وهذا الذي لا يجوز أن يؤكل من تلك الذبيحة. قال وإنه لفسق، أي هذا الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه عمدا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني الشياطين يوحون إلى الذين يعملون بما يوحون إليهم به، كما قيل لابن عباس أو غيره لما ادعى مسيلمة الكذاب أنه يوحى إليه، كذلك الأسود العنسي أو العنسي وأيضا سجاح، فكل واحد ادعى أنه يوحى إليه، فقيل لابن عباس وذكر له أحدهم فقال نعم يوحى إليه كذا. وكذلك قال جل وعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي أن الشياطين توحي إلى أوليائهم، أي تسر إليهم بأشياء من الضلال والكفر عياذا بالله. فقال تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي فيما جئتم به، فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن عدلتم عن أمر الله عز وجل وشرعه إلى قول غيره فقدمتم قول الغير، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. ونظير ذلك قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فمن قدم غير كلام الله عز وجل على كلام الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه داخل في عموم هذه الآية وهو على خطر عظيم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فهذا في من يتبع وسوسة وإيحاءات الشياطين كما يفعله السحرة والعرافين ونحوهم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.